هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في تقديمه لديوانه يقول الشاعر علي الجارم: لو أردنا أن نقول في لطف جمال الشعر وروحانيته وعجز الألفاظ عن الإحاطة بسره وإماطة اللسان عن مكنون سحره، لطال حبل الكلام وحاد القلم عن الجادة، ولكننا نستطيع أن نقول في جملة قصيرة إن جمال الشعر في نظمه وجرسه ورنينه وفي انتقاء ألفاظه وتجانسها وفي ترتيب هذه الألفاظ ترتيبا يبرز المعنى في أروع صورة وأبدعها، وفي اختيار الأسلوب الذي يليق بالمعنى ويلبق به، فمرة يكون إخبارا ومرة يكون استفهاما ومرة يكون استنكارا ومرة يكون نفيا ومرة يكون تعجبا، كل ذلك يكون مع المحافظة على الأسلوب العربي الصميم. ثم في المعاني وابتكارها أو توليدها من القديم في صورة جديدة رائعة، ثم في الخيال وحسن تصويره والتزام الذوق العربي فيه، ثم في إحكام القافية والتمهيد إليها، ثم في انتقاء البحر الشعري الذي يلائم موضوع القصيد، ثم في التنقل في القصيدة في فنون شتى من القول مع المحافظة على الوحدة الشعرية، ثم في روح الشاعر وخفة ظله وانسياقه مع الطبع وتعمده لمس مواطن الشعور. ولا يكون جمال الشعر دائما بالمجاز والتشبيه وضروب التزويق اللفظي، وإنما جماله في استعداده للنفاذ إلى النفس والوصول إلى القلب على أي صورة كان وفي أي ثوب يكون. في قصيدة عنوانها الشباب أبدعها الشاعر علي الجارم عام 47 يقول: أهبت بالشعر أن يعود إلى الصبا ناعما رغيدا، يذكر ما مر من عهود لله ما أنظر العهود. في كل يوم أرى فناء وهو يرى حوله خلودا، طار حثيثا بكل أفق لما مشت خطوتي وإيدا، وصوحت ذوحتي ومالت ولم يزل صادحا غريدا، يأخذ ما أبقت الليالي ويبتغي فوقه مزيدا، تجارب الباكيات عادت تجري بأوتاره نشيدا، في حكمة الشيب لي عزاء وكم وعيد حوى وعودا، كادت أياديه وهي بيض تنسي حلي الشباب سودا. ثم يقول علي الجارم في قصيدته الشباب: علوت طود الزمان حتى رأيت من فوقه الوجود، وبان ما لم يبن لغيري وكان عن عينه بعيدا، كان شبابي رفيق عمري فعشت من بعده وحيدا، غاب فلما مضى وولى جعلت شعري له بريدا، أبعث بالشوق كل يوم ويبعث الهجر والصدود، وكم محوت السطور لثما أحسبها للصبا خدودا. أين ورودي وأين كأسي؟ ماذا دها الكأس والورود؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر علي الجارم إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.